بسم الله الرحمن الرحيم. مكتبة القرآن الكريم تقدم لكم هذه المادة وهي بعنوان الأمانة لفضيلة الشيخ محمد السيدي يحيى. رحمة وعلمنا من لدنك علما، ربنا آتنا من عندك رحمة وعلمنا من لدنك علما، ربنا آتنا من لدنك رحمة آتنا من عندك رحمة وعلمنا من لدنك علما، وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أريد، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، بارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم بالعالمين إنك حميد مجيد. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الله أكبر الله أكبر أكبر بتجلينا بصورة إسراء وقيصر. الله أكبر. قد قدم الشيخ ولله الحمد لا يسعنا في مسجد الصفا. أنا باسمي جماعة مسجد الصفا وخاصة إمامنا إلا أن نقول لشيخنا ومن معه يا مرحبا بكم وأمان طلعتكم يا عالمين من أين تؤكل الكتف، فإن لكم مرحبا قيلت وغيركم له تقال فمال القول مؤتلف، فمرحبا قولها باللفظ متحد لكنها باختلاف الناس تختلف. كما نقول له الشيخ مدى الدهور مرددين بأننا بالهداة مرحبين، الشيخ مدى الدهور مرددين بأننا بالهداة مرحبين، فلا قطب الزمان له بهاء ولا جمهوره حشد المئين، فلا قطب الزمان له بهاء ولا جمهوره حشد المئين. لقد أدهشت يا شيخ العقول بما صار البيان له رهينا، لقد أدهشت يا شيخ العقول بما صار البيان له رهينا، وتلقي الدرس في حال ابتهاج وحق الله فيها قد أبينا، وتلقي الدرس في حال ابتهاج وحق الله فيها قد أبينا، ويسمعك الرعاة فيستفيد فيغدو راكعين وساجدين، ويسمعك الرعاة فيستفيد فيغدو راكعين وساجدين، ويسمع العصاة غداة يوم فيسمو للصلاة معانقين، ويستمع العصاة غداة يوم فيسمو للصلاة معانقين. سيدي يحيى لا تبعد فإنا جميعا في فداك، سيدي يحيى لا تبعد فإنا جميعا في فداك مجاهدين، وما تدين قوموا فلنصلي على خير الخلائق ما حيينا، وما تدين قوموا فلنصلي على خير الخلائق ما حيينا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ليلة في درس جديد إن شاء الله من دروس الليالي المتجولة، وهي ليلة الاثنين، استئناسا واقتداء بمولد المصطفى صلى الله عليه وسلم، لأنه ولد يوم الاثنين ونزل عليه الوحي يوم الاثنين وأسري به في الاثنين وخرج من مكة مهاجرا يوم الاثنين ودخل المدينة يوم الاثنين وتوفي يوم الاثنين. لعل الله سبحانه وتعالى أن يفيض علينا من بركات ذلك المعنى وذلك المغزى وذلك السر المكنون، خاصة في هذه الأيام التي يتهيأ فيها المسلمون لاستحضار ذكرى مولد أفضل خلق الله على الإطلاق رسولنا صلى الله عليه وسلم، اللي فرح بقدومه أهل السماء والأرض، حتى إن الجن كانوا يسترقون السمع ويفتح لهم نوع من استراق السمع والتطلع على بعض الغيبيات من خلال كلام الملائكة من فوق السبع سماوات، لكن لما ولد المصطفى صلى الله عليه وسلم أغلقت تلك المنافذ وعطلت تلك المسالك وأصبحوا يتساءلون ماذا طرأ ماذا حدث ماذا قال عنهم رب العزة والجلال في تلك المناسبة. قالوا وإنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا وإنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا. وإنا لا ندري لا ندري الشر نريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. ثم تبين بأن السبب ولا الحدث الذي وقع هو ميلاد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي العام الذي ولد فيه وقعت فيه المسألة العظيمة التي خلدها القرآن الكريم وهي حادثة الفيل. فيل راك من الكفار جايسين به بيت الله الحرام يدوروا يدكوه دكا فدكهم الله دكا. نرجو الله أن يدك بجبروته وعظمته كل طاغية لا يؤمن بيوم الحساب كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب. ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ هذه الواقعة وهذه الحادثة وقعت يرهاصات نوع من طلوع الفجر سابق تطلع الشمس ورسول الله على الأرض صلى الله عليه وسلم أرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. إذا الليلة ليلة الاثنين والدرس الليلة عنوانها الأمانة. الأمانة الأمانة هذه الكلمة كلها لقى حيك تعود يسمعها الأمانة الأمانة الأمانة مرة لقى على في واحدين قال لهم الأمانة مسمي هو بطرحته قاع الأمانة وهو ما يشوفش مرقه. الأسماء جميلة والمعنى قبيح إلا من رحم ربك. لكن حراك إن قال إن مسلمين وإن قال إن مؤمنين ولا فيها لقاه يجب يتحمل يوخر مع وذره يكون إنه مؤمن. ما لقاه لقاه حد إنه خايف من مولانا وإنه ولي تشد عليه وهو ولي الطعام ما عنده معنى يجب يتصدق وليته ما هو القيم وانه ما يتعامل معنا قاه ما راح به. انا ذا اللي نقول ما نقول فلان ولا فلان يغير نطر حمارة حد كامل جات متمكنة منه المارة ياك معناها انه لهروب عليه. نطرح المارة وحدين من الناس يعني يسمعوها يقولوا هو تلقال متين حتى مالي الخيانة لله ولرسوله ولدينه ام تم ذلك. اذا عنوان الدرس الليلة الامانة وخفضوا أصواتكم التكبير ما كيفتوش ولا يكره ما هو مخلوق ما هو طيب. الصحابة كانوا إذا أعجبهم أمر دو التكبير بل وإذا خافوا كبروا. وتعرفوا حالة نحن هم مريتينين انخلعوا من الصحاب يذنوا وحدين لأن هذا الملك يرعد اللي دد وإذا الكون المتغير واللي ما يعرف لقاش يواسيه ولا في قوة في الأرض تقول له يا رعد اسكت ويا أصحاب هنا ويا الرياح وقفي. حد يختار يحقر قوة المخلوق يخرص الكون اللي ما هو موطي في لقاش. الليل ما قادة تسيطر عليه قوة ولا تقدر تدخل يجيبه المليك ويسحبه والنهار يجيبه ويقلعه والرياح يطرسها ويحكمها والحمان يجيبه ويجيب يطرسه والبرد يجيبه يسحبه والصحاب تمشي تنزل وتمشي. اياك نعت مولانا للخلق يا خلقي لا اله الا الله ما في احد ما هو مولانا. لا تنغر باي قوة ولا باي وجود. اياك التمعنى لا اله الا الله مسجل ماهر مشاهد في كل لحظة وفي كل مكان. الأمانة يكفيكم أن حديثا من أحاديث المصطفى صلى الله عليه وسلم وهو حديث صحيح جاء قال لا إيمان لمن لا أمانة له. حد ما يؤتمن ما خان مانته يتأكد أنه لا إيمان له ولا دين لمن لا عهد له. حد بلا عهد يعرف أنه دينه ما هو خان. وحد ما يقدر يؤتمن ما خان الأمانة يعرف أنه إيمانه ما هو صحيح. ويوضح ذلك رسولنا صلى الله عليه وسلم في حديث آخر صحيح يقول إن آية علامة معناها العلامة اللي ما تخفى انفصل بها رجال ما هو طيب بل انفصل بها كانوا منافق. قال آية المنافق ثلاث إذا حدث كذب وإذا اؤتمن خان وإذا وعد أخلف وفي رواية أخرى وإذا خاصم فجر. أربعة محل الشاهد منه إذا اؤتمن خان يعني تفطن المخلوق من طبيعته ما تآمنه في رواية ما خانك إلى قبط الشفير السوق الوتى يخونك إلى قبط السكرتير يخونك إلى مشيت معاه براء ويفكها ويخرص اللي فيها ما تصد على شيها ما له ولا خائن لأمانته. يريد سر له بسر لهم اللي يخون يفشي سرك. يريد توقفه قرداي يخونك ما يلتزم أبدا. هذا يا الله يكتب على فم داره ما هو هنا الواقشوط هنا منافق هنا منافق. من قالها؟ قالها الرسول تضر المصطفى ما ينطق عن الهوى. قال إن هذه آية المنافق يعمل وصلي وصوم وحج وزكي وتصبيح والروح هو فيه فلكة من النفاق إلى ما قلعها له يشوط بالنار مقابل للنفاق اللاصق. والمنافق من الصاد الكفار يعودوا في النار من فوق ولا فن بعد الفوق ما هو في الشر. يا غار المنافقين يندارو تحت ياك اللي بال من اهل النار يبول عليهم واللي منهم مرقت من النجاسة تطيح عليهم واللي منهم مرق من الحيب والصديد يطيح عليهم. معناها ان المنافقين في الدرك الاسفل من النار ولا يجد حد يتوجه فيه. اذا لين قال لك منافق معناها قص عليك لباسك واهرب اعرف انك في منتهى الشر. آية المنافق ثلاث إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف. إن يقول لك نجيك الصبح معناها ما تدري تشوف. كم في نحن اليوم المسلمين من هذا ما فيها رجاش تقريبا حتى السابق يتواطى من عندك متأكد أنه يلقى لك مهري عد. تدخل على مدير يقول لك أبرى من الرواية معنى براشله معنى هذا مولا يخلق اشيني مع الصباح وذكرني ده لا اساس له. يتعود انه يسيل منه النفاق كما يسيل لعابه وريقه. هذا ما يصلح في المسلمين. اذا بعد اخلفه ولذلك مدح الله رسولا وهو جد المصطفى صلى الله عليه وسلم اسماعيل عليه السلام اول شيء مدح به مولانا رسول من أكابر الرسل وشد رسول أدرمه وولد إبراهيم الخليل. قال مولانا واذكر في الكتاب إسماعيل وأول شيء مدح به قال إنه كان صادق الوعد. كلمة قالها وفات. قال لك ناهي نعطيك وفاء. قال لك ما لك شيء وفاء. قال لك اطمئن على كذا. قوله يحكم به حتى يقال إنه واعد واحد منه له شيء. فوت ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال لواحد لا يجي في البيده الفلانيه فوت ثلاث ايام واقف ذيك البيده ما اعرف ان شاه الراس البارد راسه. قالوا اشققت علي؟ قلت لي انك ليش ترجع لي هون من ذلك الوقت انا ما نقدر نحرك على النقطه اللي خليتني فيه. وين النوع العقلي قاع ما تجدها في العالم الا من رحم ربه وحرج جاهل عاد قاع عادي وفقراش في نحن اليوم لكن اللي وعد أخلف ما تضبط قول ولا تقبل التزام. إذن بدأنا نفطر وتحرك علينا رياح خطيرة، اعلن الأمانة أمرها خطير. يوم القيامة قاع قدامنا من الدخرة يريد يطلع رقاه على الصراط، يهو مالو يتحايطوا عليه زرين من الصراط. انتم تعرفوا الصراط هذا عبارة عن صالح، حد ماشي فوق البحر مليون فوق الصالح، نرتحتك بحر يا غير ما هو البحر تعرف النار، ومنقوط فوقها جسر جسر منقوط فوق ظهرها الصراط. واجب علينا نعتقد الصراط، والصراط هذا اللي هو لرسكي صالح لارتحت جهنم. وعند من يتلى تطرح عليه كراع يبدو فيك الشاشيب، معناها كلالي بينطروك، مرة تطيح لوجهك، مرة تطيح لعكابيك، مرة تداع ويتم وينطروك وينطفوك، وانت من نفسك لا طيحة وقيمة. يريد تقطع على الصراط الى عاد مولانا لا يدرك انك سلك من عذاب جهنم، الى عدت الصقاع من اهل الفجور ولانك لا بد لك من النار. عند من تطرح اقراءك تترك كلابة تقول قب في جهنم، ما مكلم عنك خبر قاع. عند من تطرح على الصراط يقوموا لك مسألتين يتحايطوا عليك، شنو هما؟ يوقف الرحم عن سره، وتوقف الأمانة عن سر الصراط روحة، ويقولوا لك ها لا يهمك المشي، مالك لا يتحرك وتسلك من الصراط، ما هو نتدين لحقنا، انت قاطع للرحم وانت خائن للأمانة. اذا سلك لقاء على نكبار الوالديك وتصل الرحم لهم عيط عليك الأمانة، وين كرتونة تسال فيك منيني، وين النمر اللي قبط ما هو لك، وين البلاصة اللي كذا، وين المال اللي ودع لك ولا أديته، وين حق الله تعالى في فرائضه، ذهي الأمانة مقيمة عليك لا يطزر الأخ. ولا تتجاوز الصراط إلا إذا سلمت منهما. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ويا شباب ويا كهول، أخطر الخالق المخلوق ينين يضرب ملك الموت ويسقيه كاس الموت، هو مقيم العياط. يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا، يا ما كنا شاكين. شام مثقف دكتور ما قد تقرا حكم واحد من شرع الله، مهندس عالم بطل كروي ما يعرف ما هو الالعاب وكزبلوه، وواحد يعرف الله السباحة والناس تقدسوا ومكبرته، وهو لا يعرف عن رب ولا عن دين. إلا مرقفين وموريتني ومرة يشوف بعض الصالحين ويقبوا من حيث ويقول له ضامنك هانا من دركانه، هو قاعد يضمن راسه. أنا قال يا ضمنك سول وقول له انت فت انضمن، يقول لك مان الله، قول له انت اللي توريني انا معك في الوي، ضعف الطالب والمطروب. اللي رقاه قاربه دبش وقال لك وها يركب انت على ظهر تقاربك دبشك، كيف الغامرانة هذه حماقة. إذن يوم القيامة تعود النار، معناها الصراط على جنبيه، الرحم يناديك والأمانة تناديك. إلعت من حق الوالديك، إلعت ما تصل رحمك قاربك ما تعرف لهم حقهم، ومولانا يقول لك وآتي للقربى حقه، قريبك كامل حقه على رقبتك، أي طرنيشة تدخل لك بالك، أي دارعات عندك تفقد ياك الرحيم اللي ما عندهم باب، لكن اللي تقدر عليه عرف انه حق ما طالب به يوم القيامة. نين ماتي تكون له يتقض عن الصراط تتلقى لك حق ما خرى، ان قال لك ما تحرك نافد الجنة ما هوني نجاوب على هذه الأسئلة الأربعة إذا نجحت فيها تفضل، ولما ذاك خارج الله النار لا يترتب. لن تزول قدم عبد يوم القيامة قبل أن يسأل أو حتى يسأل عن أربع. قالوا أنت شبابك شو وسيته؟ إلا كنت نتقار واحد نقيس لبحرته، لا كنت إلا كنت لعابته، إلا كنت الجواقة ما قد رأيت حد يقول لي شيء، وخاصة في نحن موريتاني مخادعين العنوان الجمهورية الإسلامية، وباتنا مسلمين وقدعوا قاع أولياء يضبوا، ويتم الواحد يشي من كارتية من الضلالات يرين يرفضوا ملك الموت، وهو يقبض نطرح من قرقاب روحه، لهم ملائكة حكمة قاع جميع حكمات الآخرة ما بهم حد من القيام. كان في الدنيا يخبط ويضرب ويحذر به التاكل على المدير وعلى الوزير وعلى الرئيس، ما يعلم باللي يعلم به، وعن الشريف وعن الولي، وبارك في حرمة العلماء. من أول مخلوق بارز عيني هذا من هما؟ هذا الملائكة؟ لا يقول لهم أنا من موريتاني، لا يقول لهم أنا من الحي الساكن ولا الحي اللي ما هو ساكن، لا يقول لهم أنت فرق زينة أنا بداري فيها، هذا مالو خروجه، هذا ملائكة. من يوم اللي تقمر عينيك ما تشوف عينك أنا قلت تعرف حكمات كاملة ما ديور على الحكمات الملائكة. يسأل عن أربع، عن شبابه فيما أفناه، شبابك فرقت فاش لأنها هي القوة. ألقى قاع شيماني لا ولا أعلم ولا رعاد الله ساكن ولمسي ذاك به الله لترد لا به الله لترد وبه طاحت لا تريد وفرق لا عنه قاع لا يقيس المسي وفارق تاريخ ولا تكون يقعد في المسجد ولا يقعد في الكنيسة. هو انت سخوفة يا غير شاب وعنده طاقة، هذا اللي يلعو الشاب النشاء في عبادة الله يقعد صح طوال عرش الرحمن ولين يخرص لسرورته يا هوال الجو كامل الله الأنبياء والمرسلين والصادقين ويا هو الصحق على منصة الشرف. سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، يا هو نية رفت على سرورته يا هماله قالوا موريتاني البطاري يا هوال الصليشي قاع ما يصوروا هذا خاتم الأنبياء وهذا إبراهيم خليل الرحمن وهذا الإمام مالك وهذا الشافعي وهذا المجاهدين الصادقين وهؤلاء الأبرار وهؤلاء الأقياء فيهم أحدين وجوههم أضوى من القمر ليلتك مصطفى حتى يعودوا الأنبياء يصوروا عنهم يقولوا ما هؤلاء هل الناس منهما يعود الأنبياء يتفطروا فيهم وجوه غريبة يكاد يعود وجه الواحد كأنه قمر. عن شبابه ما أفناه، عن عمره فيما أبلاه، وعن علمه فيما عمل به. العالم علمه شو السار حصل منه وتات والله مقابلة في التلفزة، عالمي قاد درعته في التلفزة يختار يقول لهم شوفوني خياطي ما يحمدكم أنا خياطي الطرازة ما أدخلي تبحر، كانوا قاعد يبلغ شرع ربي والله يعرض الأزياء كانوا في المرصد، والقاد اللي بنته كلا يقول لهم هيا مولا التلفزة بالك ضوي ضوي علي الخياطة انت عامل هذا غريب. أنا ماني مهني في التلفزة يا غير فيد الأخبار، نجبر الأخبار عندي وكالات الأنباء، نجبر الأخبار من ذاك ومن ذاك ومن ذاك بها اللي هي موريتاني ومتفاصلة. واحد اللي يتخرص صفر هو اللي رافد به كانوا تبليغ الدين والله ما كان هو لك ما كان علمه. ولذلك الغريب ان يتعيط له التلفزة لهم يسابقونه والناس تزرهم في النمروات وفي الكارات يعود يزرك حاله ما هو قاد يعطي درس واحد يعلم فيه المسلمين المسجد لأن مسيد ما هو متلفز ولأن مسيد ما معطني عليه خمسة وذيك الدعوة وذاك التبليغ اليابس هو يدور اللاشي فيش هل يتعيط التلفز هل يسابقونه هل يتعيط رياح يسابقونه يا غير ان يبقى الخلق الزروكات والجهل ما يصدق عليهم ولا تقوا الله مرة. هل عندكم انه هو مسؤولية العلماء؟ هذا هو الاخلاع الازرق عن علمه فيما عمل به هو صرفه فاش. سؤال الصلاة وخر حالك سؤال من زرين هو اختارها المال عن ماله من اين اكتسبه؟ هذا السؤال الاول. والثاني فيما انفقه من هذه الفضة وذو الديار وذو المال والوتات وذو من النمر هذا من ايش؟ ولا هي تخرج المشاكل. هذا لا عاطيه للمدير لانه ولا عمي حق الله تو الدنيا تقدر، وذاك عاطيه لصويح ابني اصلا نعرفه في الادارة، وذاك ما اللي عاطيه لفلان والدنيا وتوه دولة بين الاغنياء منكم هذا يداوله الاغنياء والفقراء ضايعين. يعني ترين اعطى الاغنياء ينعطاولهم الف الف ميطة ولنعود المخالق له تقسم عليهم الأرض إن أعطى الواحد منهم ما يطرين وثلاثة تبحر كان ندوش والله كبنة والله يكانوا كوسي والله دار له يسكن فيه وعيب هو لك لقع ما هو طبيعي. من أين اكتسبه؟ لم حصلوا من أشي ولا قال أنه قاعد حصلوا لم شي طيب قالوا أيوه ودرته فاش يقول له قطعا أني قط منيت منه دار للشباب يرقصوا فيها ويغنوا قطعا أني قطوا شاونين واحدين يقاون طماعين وعطيتهم منه ياسر وشاوني قرجي قنات وعدلت بيه مرق صقع، وشاوني وحدين شرابت خمر وساعدتهم، وشاوني وحدين يدوروك من السفه وساعدتهم. لو لك للمخلوقين يطلبوا المساجد المساعدة تريك حر بنت ويلود للدقديق، ولين يطلبوا منه المناسبات والسياسة يبيع ديار تفرق زينة ويبات الخرز والأبواق من السلطة. هو لا ينفق على أقاربه ولا في وجه الله، يغر ينشي المناسبة يصب المال صبا. هذا تعرفون حقائق كالسماء فوقنا. الواحد ما تفضل عنده المال وانه سخي ما هو يتخلق المناسبة، ده هو المال يصبه صبا والوتات قص قص. ومع ذلك يعود واحدين قابلين الابواق ويمتحوه ينقال لك الصما كيفت الناس حق ما كيفت الناس الشي محال قابل من الاموال ويحركها الله في المناسبة وليترين دار منه الشي لطاعة الله ده. ولذلك قالك انت لو تخرصوا تفطروا نحن موريتاني لا يعملنا طيبين. قل المولان فيه مسجد بانينو موريتانيين اكبر الفينا من مساجد ما فيهم واحد موريتاني تراوي عدل للطواق. هو دولة مسجد السعودي، مسجد المغرب، مسجد قطر، يا مالك يا اخوتي وحنا منين؟ ولذلك يبدو والله اعلم عاد له وعد المسجد الكبير كانوا باطعود موريتاني عندها مسجد واحد، لقيتوا عدلوا كتاب الخلافه في موريتاني داروا خر كامل مواليد الخارج الا بشكل مباشر او غير مباشر. ولذلك ما يتخمم لقاه مسجد ما قال ما رايت لحد جنب شهور الامارات يا اخوتي. انا عندي هم مسجد يا اخوتي نطلب له هم مالك اللي يندار بيوت الله والمحاضر اللي جاي مرقي للي هون ما ديور في شي ثاني. نرجع لموضوعنا هذا اسمعنا الامانه واختلاسها وامورها اسمعنا يا امو تعالوا نفرفر لكم القضيه اكثر. خارج ايه من القران الى قاع شعرت الدرس الليله الله هي كافيني تبارك الله. خارج سوره ان قالها سوره الاحزاب توم معايا؟ والقرآن قالوا ان هاي الشريعة كاملة معجزة وكاملة إشارات لك ما نفهم اياك ما يقود هذا بي عن الموضوع يقول ان لقاه يعود يدرس موضوع حلو الا كيف لقاه يوكل طعام حلو حضرك يعود يوكل طعام حلو يعود كلمة سلوع يفطن مدقهك سمينة يمد الهيدو هي ما يمزرو ويفطن لمرد اخرى في بلاد اخرى يمد الهيدو ويتمرك جنبس كي يشير بحلاوه اليوكل ولا يلتزم بالموضوع ما يسكن على زره يتمنى لا يلقم من هك ويلقم من هك بهالي النبي صلى الله عليه وسلم قال يا مررتم برياض الجنه والرياض تنقال جرديف معناها الخضروات والفواكه قال ارتعوا ومعروف ان لقاه راعي في الحلويات والاشياء المختلفه يعني يدخل واحد منكم يرك على الناس اللي يبيعوا بنانا وبم والخضروات تفطن الراجل المطابق اللي اني شرصن قاع الشهن ولا يشري ويعود مولا شرده ما حركانه يصوحوا يبدل هي وكان عليه ذاك على المطروح يتمنى لا يكرش من بنانا ويكرش من البم العدي ويقن كذا ودور كامل هذا بقى عدى سقع عنه الشرين وعاد روخر ما يبقي مصدي لعل ما يشري من عنده وامن ادم اللي ساح قاع السهن عاد لا يوكل ويلقف. هذا اللي عاد ممكن واحد يبيع الخضروات دور يقول والله عاد من زاد العينك ما نعرفه ذاتك. الحديث قال يا مررتم برياض الجنة فارتعوا رياض ان الشريعة حلوة حتى لاقه الله طعمها نرجو الله ذلك يعود باحر يقبلها من منين ويتم دائما يشيلوها امراضها. شوفوا في سورة الاحزاب يقول لنا رب العزة والجلال إنا عرضنا الأمانة اعلمن على موريتاني على القارات الستة على الزمن قال عرضنا الأمانة أولا على السماوات والأرض والجبال اسم قاع والله والتراب والكده الجبال شو تساو حرب وخاف خافوا من الأمانة قاع قال فأبين أن يحملنا ولا أنهم باباوا عنها فقط قال مولانا أنهم يتبابيهم عنها بيهم الخلع قال وأشفقنا منها معناها خلع طار غروب أنهم ما عندهم شيء لمان من تولاها قال مولانا وحملها الإنسان اللي ما لا يحملها قال انه ظلوم جهول. وظلوم جهول في العربية اصلا صيغ مبالغة، معناها كثير الظلم وكثير الجهل. ولولا ذلك لما تحمل الامانة، لان شيء هربت عنه السماوات والارض والجبال، كيف يتحمل مخلوق من عصب ودم ورد؟ والله ما فهمته. ويقول رب العالمين عن نفسه بضمير العظمة إنا، ما يقول إني عرضت، إنا عرضنا. رب العالمين يعرض علينا الكون اسمه كامل، التراب كاملة، الحجارة اللي هي أقوى شيء موجود عند الإنسان راعي. قال في أبينا أن يحمل، لأنه جاهل ولا صفقاء فبو جاهل ينزل عنك ذمته. قلوا أنا قريت في الكتب أني أمن أجاد منه بول جهلة، وأمن هذا القطعة الهابت المجاهل. إذا عرفت بوه ما نحتاج، عدلوا الحالة المدنية واطلع. بارك الله. أبو لهب سماوه أبو لهب، متفخرين بها أنه زين يتلهب. ما أعلم لنين، قال مولانا عنكم ذا الاسم، صقت المحارق اللي يسموه ذا الاسم، وراني بانيل ونمر من النار على اسمه. هو ابو لهب ويصلى نارا ذات لهب، لهب يطرس لهب. اذا نلقاه ينتبه في المعاني والدلالات ان قد يسوقك الله فيكون. كي قالوا مرتني كل شيء له حظ من اسمه، هاي الكلمه زينه حق. مر يعود اسمك هو النار، لا اسمك وطوف ما تعرف. ولذلك كان لو تظلمه يخاف على اصحابه اللي منهم اسمه شهاب، والله اسمه جمرة، والله اسمه زين، يعير اسمه، خايف عليه من الاسم لعل يعود عنوانا من الله على عاقبة هذا المخلوق. القرآن يقول إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض. قالوا العلماء أو هي اسمه وترى بهرهم عاقلي، قالوا الكون كامل عاقل يا غير عقل مغيب عنا ما نعرفه. طيب ما كن فاطرين لك إلا كلاب إنهم عاقلين، بعضك يدروا العيب وهم يقولون مشي تكل ما لها بعد كافي من العيب. الكلب لك عاقل، وقال مولانا أنه يقرأ ومن يتعلم عليه كتبة تسكن في راسه. يقول مولانا على الكلاب جوارح مكلبين مكلبين، ما عليها مربي إلا كلاب، تعلمونهن مما علمكم الله. تعلمونهن بها، هم تلاميذ، تلاميذ بقى متخرجين من محضرة المربي. ولذلك الكلب اللي يفطن لك جاي وعود ما هو عارفك تلثم حتى، وعود ما هو دراعتك اللي يعرف يشوفك ينبحك، لا تدخل الدار انت كشح عن وجهك يدل راسه، ما كنت عارفك، ما كنت عارف انك تمول الدار. هو لك انا نابحك ما كنت معدل اسمح لي، وليني شوف لقاه ما هم من الدار ينبحوا، وليني شوف الوقت اللي كانوا في الدار يسكت. انا نقول هاي الخليطة عاقل عليهم في الدار. سبحان الله غريب. وتفطن الكلب ينشوها الكلاب، والكلب ينشوها الكلاب، وتلاولا يمكنوا فيها لهي عينها اللي ورا عند القش كأنها تقول. وحتى انه عنده عقل، حتى المش لو شو شارك اشبه من واحدين من نحن، المش اللي تعطيه لحمة يتسع ويوكل، وني يلقاك عليك يقوم دافع اللي عارف انه سارك ينود الارض اخرى. كانوا له يقول حد سارق يهرب يدرق راسه، ومري تاني السارق يعدل قاع يعود عاد شخصية كبيرة. ينقال له يا اخوي انت اكثر منك المش حياة، المش اللي تكون امانتها تهرب ما تلقى في شماه ولا مقام دفع، ولي تعطيها الرواية وتعود مربيها وعارف انك متطابق معاها توكلها. ايوة ني تقول له مشوشة معاها مش وش امش هي لك تخرص عليك ذاها عندي انه ما عين علي، ما هو عين علي، تفرق بينها هي انها من الدار ونهاية الخلطة الاخرين. لو مالك ذوك دواو به العارفين انهم اجنبيين، وهي اللي من الخيام متسعة. هذا من قالوا لها هذا تعلمونهن مما علمكم الله. حتى هذا الكون عنده عقول. ولذلك قال بعض العلماء ان قول الله تعالى عن سليمان يهدد الطير، قالوا دل تهديده على أنه علم من الله أن للحيوانات عقولا تدرك بها الأشياء. ولذلك تفقد الطيرانين هو الخارج واحد من الطيور مارا، قال لو عذبنه عذابا شديدا أو لا يذبحنه أو لا يأتيني، قالوا هذا التهديد لا يصدر من نبي إلا وقد علمه الله أن هذه الحيوانات لها عقل تدرك بها الزجر والعقوبة والمراد عند المخاض. ما أدري هل فهمتم؟ يقول القرآن إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها. قد يقول بعضكم هذا الكون عاقل، والله قال مولانا في موضع من القرآن أنك تقول كلمة ردة والعياذ بالله عاد الله من الكفر بعد الإسلام. اللهم أمتنا على لا إله إلا الله، واجعل آخر كلامنا لا إله إلا الله، واجعلنا حق بها وأهلها، إنك سميع مجيب قريب حكيم لطيف. قال رب العالمين جل وعلا في هذه القضية، ما هي هذه النقطة اللي تكلم يسكي، ما هي هذه النقطة اللي ذكرتها لكم أن المخلوق يدرك؟ تعال بين. قال مولانا جل وعلا أن المخالقين تقول اعلن مولانا اتخذ ولدا وهو لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قال أن يبدأ الكون يحرك يتحدد عضبان المولانا يختار ينتقل، ما هو متحمل الكلمة تجري على وجه الأرض. ماذا يقول ربنا سبحانه؟ يقول وقالوا اتخذ الرحمن ولدا. يقول لهم القرآن لقد جئتم شيئا يدا معناها عظيما خطيرا، يكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا تتحطم الجبال أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا. ما يبقى شيء من عظماء الكون ما أحرك المولان يدور ينتقم. يعود الملك يقول لهم أهناو، أنا سريع العقاب وسريع الحساب غير ملي غفار لا تكيسوا، ما زلت سامح للمخالق أعطيهم رقبة، إياك اللي فيه مول يرجع واللي منها حاكي وطاغي عنده نهار. قالوا هذا يدل على هذا الكون يستمع لمراد الله. يقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء إذا نركب على البراق تريش في البيت، يذكر ذلك بعض أهل السيرة، يتريج في البيت جاء متحكم منه جبريل اللي هو البراق اللي يطير. قالوا يا براق انت مالك عايز الراكب عليك، هذا هو افضل خلق الله، ينعرفوا منه خاتم الانبياء. احنا ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه يعود مقطر في مكة وفي المدينة. قال بعض الصدر اني نوطة في الصدرية تقول السلام عليك يا رسول الله، يا رسول الله السلام عليك. قال نحرف ذوك الصدريات اللي يسلموا عليه. تو معي؟ وذكر الامام بن الكثير في شعب الايمان عنها في البداية والنهاية شعب الايمان للبيهق، ذكر ابن الكثير في كتاب اللي هو في التاريخ قالوا البداية والنهاية ان فيه واحد. هذا بعض قصد به بيه لبعض الناس ما تعرف مولانا، وكل رواية كاملة سمعتها غريبة تقول لك لا ما يصح، ما تصح، ما يصح قاع حتى انت ما تصح. الرجاش خلق مولانا من اميه وعادي عارض مولانا هو مخلق من اميه. قال مولانا ولم يرى الانسان وانا خلقناه من نطفة معناها اميه، فاذا هو خصيم مبين ما قرسان وشاد مولانا منه. قال مولانا وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال من يحيي العظام وهي رميم، قل يحييها الذي انشاها اول مره. انت منه قاع قط ريت امها تتكلم، قط وريت امها بسقبها، قط ما رايت امها في العصب. من انت قاع؟ من انت حتى تقول لا يصح؟ هلك انت معقول قاع؟ يبين الله تعالى على ان هذا الكون كامل يغضب المولانا ويرضى المولانا. قلت لكم ذكر الامام ابن كثير في كتابه البداية والنهاية نخالق فيه مرة رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ماشي تم يول الجمال جاي وشارد الجمال، ثم تعرفوا بعد الجمال الى قاع ما فهمتوا اللي نقول بعد تعرفوا البن يهول الجمال جاي يردي يرصف ولا جل الرسول صلى الله عليه وسلم جبارك عرف النبي صلى الله عليه وسلم على انه شاكي انه عنده مشكله. تا دم يتحرى باحر الجمل بارك وجاي يدافع مرتوشن الى هو الراجل جاي يجري على اهرم اهرم ولا الجمل يعني جاهو بالبلدي قالوا الجمل مرتوشن قالوا لا مكسور عمر كي نقولوا بالحسانيه مكسور عمر قالوا عاد لا يشرى ولا يشوفني ما قام دافع او مكسور عمر قالب وتوب القلب قال النبي صلى الله عليه وسلم الجمل قالوا انت مشكلتك شن لا اله الا الله معكم لاحظين التسخير الداير مولانا في تليفون إذن التلفن هو فيها جهاز وحسوا عليه صوت مريء ما راهم من اللي خاطب دم القرق في تليفون ما امرأ مغلق لا يمكن الاتصال به والرجيج لما الرمني هذا الصوت من المرأة المسجل في الجهاز يتلفن عشرات الاف القلب ومع هذا جهاز مركب لصوت يجيبك نعم ويجيبك لا مغلق لا يمكنه هو لك جهاز مسخر ينعاد يقضي للناس ويجاوب على الأسئلة المختلفة ما هذا هذا هو القال مولانا سنريهم دار النعت لهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أني قادر على كل شيء قالوا تجمل مالك قالوا ذاك القايل له تبرمنا بسلم على الراشد قالوا هو شاكي منك وقال انك تعرف انه كان متطابق معاك قلت له اني تجيه مدرك راسه يتخزمه يعني انك لك فترة افطان لك ترقد ما صليت العشاء عرضنا الامانة على السماوات امانة الصلاة وقال انه عادي راعي ما لا يعرف انت تجيه غضب الملك وخايفك ينزل عليك الغضب انت على ظهره عاد هارب راسه طول لا اجمل يدور راسه انفضح من ادم قدام الرسول صلى الله عليه وسلم والقارن فيه ايوه اذا قاموا ذلك الوتات اللي ينقاس فيهم البحر وباتوا يعدلوا باتوا ويلودوا الاجنبيات وقاموا الوتات يعيطوا يا ربنا سخرتنا لهؤلاء الزنات عادوا يوصلوا بنا الى ابعد نقطه نشكو لك امرنا سلاح يعدلوا الوتات اللي ماشيين ونسق بهم ورتب بهم ترتيبات التي لا ترضي الخالق إلا شكات منك العنزر واقفة عند فم الدار وتراعي في الأجانب يدخلوا بالسحر والعنعز وتعود العنز قاع معطيه في السحر وهذا المال وقاموا الكراطين يحيطوا وقاموا البجوات يحيطوا وقاموا التبيات يحيطوا هذا كامل كيه قال مولانا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء قام للكون يحيط فضل أقلام لا يتوح على براسه بل الراجل بعده تاب المولانا وقال انه ما تراه يعلها قام يجمل يلقلق معه خطوه ورجع عدلوا اتفاقية انه هو يحافظ على امانة الله ويتم يصلي ويخلي عنه معصية مولانا وان يجمل الله هارب براسه خايف لعل ان ياخذه الله بعقاب عام ما عنده ذنب عرضنا الامانة على السماوات والارض والجبال شوف الانسان ضعيف قال بعض العلماء ملاحظة زينة شنو قال ان يبدو والله اعلم اللي علموا لنا ان نعرض على السماء والتراب والجبال ما عندهم ذنوب والانسان ان يتقل ذنوبه يعود عاد يراش حق حقا وان تتمتع منه المعصيه يظلام قلبه فلا يرى الحق حقا يعود عاد الحق اما عدول ولا ما يراه قالوا يبدو ان السماوات والارض والجبال نعت لهم مولانا عقوبه هذه الامانه ما معنى الامانه الأمانة كلمة اخترت أن يجيب الأمانة الليلة لأنها جامعة لكل ما أمر الله به أمانة في الصلاة أمانة في الزكاة أمانة الحج أمام الصوم أمام الصدق أمانة حق الجار حق الوالدين المعاملة حق المواطنين حق الرؤساء حق المواطنين ما فيه مسألة إلا وتدخل تحت كلمة الأمانة كل شيء في هذا الكون حتى العقيدة أمانة قلبك أمانة وذنيك أمانة كرعيك أمانة فرجك أمانة بطنك أمانة أيديك أمانة دارك أمانة فراشك أمانة حيوانك أمانة بهذه مولانا يقول الناس كاملة وقافة وهذا اللي تحرك في مولها وأنفقوا مما جعلكم شوف موريتاني طيب الصورات في عار لا يقعد داخل هالشقاع انفقوا مما جعلكم مستخلفين ومعروفين قادك الاستخلاف الامام ما هو هون والله كان هون وطلع لي عذر وخلف فلان مستخلف معناها انك انت وقف وياك اللي قايل لك مول المال يالتك تعدله يين ما تعدل للقال لك مول المال تعود يا انت تستحق لا الطرد لان الوقافين خالوا مول المال مولاي بات فهم انتم ما فهمتوا اذا جعلك مستخلفا على فرجك على بطنك على اذنيك على كل عضو ومعناها انك ما كذب قالوا لعل الله تعالى اطلع السماوات والارض والجبال على نتائج التكليف خافوا منها واللسان ما افطن العقوبه وطاح في اعمى طبعا شوف تبارك الانسان يعني يجبر حد يدين عليه لا لين تنبرزوا منه ولا مسيد حزن احد قول انت تبقين الديان له قول لك والله كم لا اللي عندك هو لك حادف ام للدين يريني وفقه مولانا يعود خايف من الدين بيلي يعرف امكانياته ويعود ما هم وفقه يقول له قلت لك ايوه انا ندين لك واتا والله واتات والله اديار والله مكان والله ويتم اللي يدير على من يكباته يعني نعود عاد يوم الاخلاص كيفاش كيف هيك وتو شو انت كنت ما حد يدين عليك الا اللي نعرض عليك تقبو به اللي مالك متخمم في النهار اللي يلزمك ترد له ويومك لا يتخلص لا يخرج من هنا انا اللي اطالب منك تتوسط لي فلان هذا يوخرني شويه يا وندور قاعد تقلل عني اياك وتنقص عني ما حد وقت الرفوض لا هو لك هو نشاط لا ينتهي وعند من يوقف امام الحقيقه والجزاء لا هو لك هو يتمنى ان يكون ما دخله هذا هو اللي خلقنا في الامانه مع الله تعالى قال بعض العلماء لعل السماوات والارض والجبال والسيهم ينخلعوا والانسان ما خلع ان السماوات والارض والجبال كشف لهم مولانا على النتائج فخاف والانسان ما افطل ذلك ولذلك كان قال انه جهول به قله النار في العواقب قالوا هذا مثارته شيء قالوا مثارته في القران موسى عليه السلام ترى موسى عليه السلام سامعين به انا ما اعني على موسى في موريتاني موريتاني اساميها سامي الانبياء هو لك واحد اسمه عبد الرحمن واحد اسمه بدر الدين واحد هو لك هو الشمس الدين والولي والقطب ونيت خرص له قطب اللي في مبور ولهو لك هو بدر اللي في المريد ولهو لك هو ولي الله ولا ولي الطعام لا سامي من اليقوت ومرة لهو لك مسمي هذا أبو بكر وهذا عمر وهذا عثمان وعلي وهذا نوح ومع الحس نوح نوح قوم صلي نوح ما صلى معقولة هذا ما ترى نوح اللي نعرفه في المصحف هذا نوح موريتاني ولاك هود موريتاني ولاك ابراهيم موريتاني لا سامي من الياقوت ولا ارتحتهم الخلق انتوا معايا قالوا موسى عليه السلام اذكر مولانا عنه روايه غريبه اغنيت الله يرسل مولانا لفرعون قالوا نبهوا على انك يا موسى لا تقنط ولا تفلش لا تفلش مولانا ولا تقنط مولي خليك بين الخوف والرجاء راه هو لك مولانا يغير الاشياء وراه هو لك يقلبها بشي معلوم وشي محال ولذلك عاد لقاه انت يلقم يا الله يخاف من اللقامي يقول بسم الله يذكر الله كان مولانا يكافح عنه هذا اللي في الطعام به اللي طعامه البديه انت عرضه على الدكتور وتقول له هذا طعام من ركانه الصحي يقول لك هذا حد كان يموت حاله ويوم لقاه البديه انهم 60 سنه و70 عايشين به بهاش به الكافر وناحتر الآفات يعرف حجبت عنه أسباب ليدفع بها الله إن الله يدافع عن الذين آمنوا رأى الضرر ورأى النتائج السيئة يغير غاب عنه إن المؤمن مزود بسلاح قاتل وهو بسم الله إذا يقول بسم الله يعود الضرر فم يغير محكوم والكافر مطروس عليه الآفات به اللي ما يسمي كي قالوا موريتاني سمي لا يقرأ فيك سمي ثم فهمتوا موسى لا يدرب تدريب سريع لا ينقال له عنك الاشياء ما هو اللي طراع فيه يا الله تعرف ان فمشي تراه وفمشي ما تفطن له شنو مولانا عدلوا تدريب سريع قالوا موسى انت في ذاك العربيه شنو قالوا هذه دبوس موسى واضحه للروايه قالوا ما تلك بيمينك يا موسى قالوا هي عصاي ايش عدل بها قام يصب موسى عليه السلام ما يتكلمتوا بالحقيقه يا عرب قالوا هي دبوسي قالوا هي توكوا عليها نسند عليها وقت تعبان وهش بها على غنمي معناها نبط بها الخر والورق اللي غرق وعبدك عندي فيها قدر من الفوائد الاخرى قالوا ايه بسرقها عنك مولانا ما يختار يخلع رسوله بطريقه متينه ولا يقلب الدبوس ولحد يفزع هو حتى ويخلع قالوا سرقها عنك إياك عود الخايف منه قد يهرب عنه. فلو أجرها الله وهي في من يد موسى لربما انزعج انزعاجا زايدا. ومولانا يقول لا تخاف لا تخاف لا تنقلع، هذا تدريب واستعد. قال له ازرق هين ازرق الدبوس سيال لف عرقطة ما هي على شكل شي من خرق الله. موسى ما قد يتمكن قام هارب عنه. يرين قال له مولانا اقبلها نقبلها لفعة انا شو عدل. قال له خذ هايا. قال له ايش؟ قال له سنو لا تخاف سنعيدها سيرتها الاولى لا تخلع دار ردونك الدبوس. انت اللي تتكلم عن خالق السماوات والارض والعالم بغيبهما، معناها يرى تغير الكون من حوله، يرى ظاهرا ويرى باطنا ويرى حياه وموتا وبعدا ونشورا في دقائق. قال له خذها ولا تخف دار ردها لك على حالتها الاولى. عاد يقبلها موسى. قالوا هذا هو مثالة الجبال والأرض والسماوات والإنسان، إن الجبال والأرض والسماوات نحت لهم ولانا اللي تحركت فقام، والإنسان شاف الدبوس شاف الأمور على ظاهرتها العادية يفلش فيها، فوقع الإنسان به شهولا وظلوما والملائكة بهم قلة الذنوب ولا فيهم شهولا ولا ظلوما، كشفت لهم الحقائق فخافوا من أول وهم. هل فهمتم هذا؟ أراني لكم اللي يمكنني فرفرت الأمانة ولا فتمسيت الديار ولا فتمسيت لباتي ولا فتمسيت المعاملات بين اللي مولانا ذكرنا الأمانة حتى في الدين والكتابة. قال إذا تدايتم أطول آية في المصحف حكما اختمها الملك. قال وليؤدي الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه، يرعى في الدين والشهادة يرعى يخون. ومن فمن أدين البلاغ آخر، يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم. هذا نداء بلاغ من مولاه، وشاتا يخرم مولانا أمر من الملك ينادينا بالإيمان ويحذرنا ويذكرنا بالتقوى. وفي آية أخرى يقول لنا إن الله يأمركم أمر من الله أن تودوا الأمانات إلى أهلها وهكذا، ويبين أن الحد يخون في الأمانة هم الصفات اليهود والنصارى. قال ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يوده إليك يسلم المال، ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يوده إليك يكون يعتزر حاكم رسول ما تخلص منه ما هو لا رصفته وشرته للبوليس وطرشه ما تقد تدفع منه حقك ما هو تحت الارتهاد. ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يوده إليك إلا ما دمت عليه قائمة. المهم الإخوة أشاروا بأن الدرس قد انتهى، الوقت المخصص له، وإن شاء الله إن وجدنا فرصة ما ندري هل سيتوسع، لكن ما دمتم عرفتوا أن السماء والتراب والجبال خافوا من الرواية حد منكم كامل قال له هذا وصلوا لي أرحمهم. وإذا قال لك يا أخوي ما في سبب أقول يا أخوي شيء خافت منه السماوات والأرض والجبال تدفعوا فيانا. وهذا رعاة الناس خال قال يعود الواحد إلى أن ضمنهم قال وأنا هنا عينك وزير يقول له أنا خايف. إذا قالوا نحن عدناك مدير يقول له أبوي أنا ما عندي شيء المشاكل، أنا الصراط إذا جيت ولهيكم علي العياط في الأمان. والحديث قال لي أعلنوا لا إيمان لمن لا أمانة له، وقال إنها من علامات المنافق حد يخون. ومولانا ناداني في القرآن لا تخونوا الله والرسول ولا تخونوا أماناتكم، وقال لي في الديون المواثيق والكتابات إني ما كذا، وقال إن الله يأمركم أن تودوا الأمانات إلى أهلها. وبالتالي أنا ما تيت نعرف أبوي خايف على راس. ومن الليلة فصاعدا يظلمكم كامل ترى يعرض الى ما لا يخاف منها خوف من نار جهنم. هو فاهمين ولا ما كن فاهمين؟ ايوا طيب انتهى الدرس. ثم ياك اللي فهمتوا كاملين ياك ما بقى منكم حد ما كذا الحمد لله تفهمنا كاملين. شوف هذا لا هو الجاي منكم اللي اسعاف ما فيه سقيل ولا فيه نمر ولا فيه سبه، الا قالوا موريتاني الدعوه اليابسه لا اليابس. ومعناها شنو؟ انه راس لا يجيني حد ايدي ما فيها خمسه ثم تدوروا لا شيء في شيء لا نوفوا الدرس الا كلكم يتماشي. هذا اللي قالوا يا الله يضبطوا ويعمل به وستذكرون ما اقول لكم وارتعبوا تتفقدوا يوم القيامه انكم في الدنيا جيتوا اللي منكم قاضوا رغبه واللي منكم جاي حق عنده واللي يضحك قاعد لو مثلوا مثال يقرب له المعنى. يعني هذا كامل قالوا موريتاني تضحك ويا داقر لك. قالوا انك اذا حليت العباره وقلت عباره صح الناس اياك تقرب المعنى. والله بس صرت العباره ما معناها انك المساله جاي شوقه ان اللي كيف لقاه شفته ينخلع من كيني يقول انه مر ولا قد يصرته باطو عدلته حرفه بلتيك باطو درته في تمره وقلت له الصرط هذا عقب هو يتمطق ذا التمرة ما أسأقى عنه كيني اقبال الصلاة عليه الصلاة قلت له كرا ولا يدني صلاة كيني يا غير حلاله معناه زاد المثال الطيب والعبارات الحلوة إلا نوع من التمر يغطي عنك مرارة التذكير بالله والخوف من الله وليس معناها الشوق من الرجس ايوه شوفوا اقفلوا الشيء العالمين انك عميل ميت يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا الجلال والإكرام يا الجلال والإكرام يا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم يا حنان يا منان يا وهاب يا فتاح سألك اللهم بجميع أسمائك سألك اللهم بجميع صفاتك اللهم إنا نسألك بذلك كل لا تترك لنا ذنبا إلا غفرت اللهم لا تترك لنا ذنبا إلا غفرت اللهم لا تترك لنا ذنبا إلا غفرته وتجاوزت عنه بلا حساب ولا عقاب ولا عتاب ولا هم إلا فرجت اللهم لا تترك لنا هم إلا فرجته بالعافية والسرور عاجلا غراء دائما وابدا اللهم لا تترك لنا هم إلا فرجت اللهم لا تترك لنا هم إلا فرجت ولا مرض إلا شفيته ولا علة إلا صرفتها إلى الأبد يا رب العالمين اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا اللهم من احييته منا فاحيي على الاسلام والايمان والاحسان ومن امته منا فلقه الروح والريحان والرضوان وجنة النعيم اللهم اجعل اخر كلامنا لا اله الا الله اجعلنا ممن قال ربنا الله ثم استقاموا اجعلنا ممن سبقت لهم منك الحسنى اللهم اجعلنا ممن سبقت لهم منك العناية ولم تضرهم الجناية اللهم اختم لنا بالحسنى اللهم اختم لنا بالحسنى اللهم اختم لنا بالحسنى اللهم حبب لنا الايمان وزينه في قلوبنا وكره الينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين اجعلنا هادين مهديين لا ضالين ولا مضلين ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم اجعل بلادنا من احسن البلاد واجعلها آمنة مطمئنة الى يوم التناد ونحي عن زيغ اهل الزيغ وفساد اهل الفساد اللهم اجعلنا جميعا من القائمين على حدودك العاملين بشرعك المحافظين على الامانة والعهود في كل لحظة وحين اللهم يا رب العالمين يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك ويا مقلب القلوب قلب قلوبنا الى دينك والى شريعتك اللهم اجعل حركاتنا وسكناتنا فيما يرضيك عنا بمحض توفيقك وعونك اللهم يا ملك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا صراطك المستقيم اللهم اهدنا صراطك المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياه الدنيا وفي الاخره طهر قلوبنا من كل مرض وحقد وحسد ورياء وعجب اللهم طهر ظاهرنا وباطننا بمحض غفرانك ومحو الذنوب وتكفير السيئات انك مجيب الدعوات اللهم اجعل هذه المجالس مجالس تباهي بها ملائكتك وتذكرنا بها في الملأ الأعلى عندك اجعلها لنا سعادة في الدنيا وذخرا ونجاة وامنا يوم القيامة اللهم اجعل دعانا لا يرد اللهم اجعل دعانا لا يرد اللهم اجعل دعانا لا يرد وسعينا مشكورا وعملنا مبرورا ورزقنا حلالا واسعا مباركا فيه اغننا بحلالك عن حرام وبفضلك عمن سواك واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين لا تنسوني من صالح الدعاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته على دعواهم إذ جاءهم بأسنا إلا أن قالوا إنا كنا ظالمين فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون ولقد مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معايش قليلا ما تشكرون ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين